بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب. قوله: يسطرون يخطون. وقوله: في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان ما وصف الله عز وجل به كتابه، وهو كلامه الذي تكلم به، وكلامه من صفاته ما وصف به بعض كلامه في هاتين الآيتين. قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد، أي أن هذا القرآن ليس كما ادعى المشركون من أنه شعر أو كهانة أو أساطير، وإنما هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد. والقرآن هو من أسماء كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر أسمائه، ومن أسمائه الكتاب والفرقان والقرآن. والقرآن مأخوذ من مادة قرأ، أي أنه مقروء للناس يقرؤونه ويتدبرونه كما أمرهم الله عز وجل بذلك. بل هو قرآن مجيد. مجيد وصف للقرآن، والمجد في اللغة هو الاتساع في الشيء والعظمة، وهذا مما يدل على أن القرآن موصوف بهذه الصفة، فهو موصوف بأنه مجيد، أي عظيم واسع المجد، لأن المجد هو الاتساع في الشيء. يقال: واسع مجيد في علمه، ومجيد في قدرته، ومجيد في سمعه وبصره. فالمجد هو الاتساع في الشيء، ووصف القرآن بأنه مجيد دل على عظمته، وأنه موصوف بهذه الصفة كما وصف بأنه عظيم. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو الكتاب الذي سطر الله عز وجل فيه وأمر القلم أن يكتب فيه كل شيء، وهو أم الكتاب، وهو كتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق وما سيكون، كل ذلك موجود في اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب في لوح محفوظ. وهذا على تفسير للعلماء في اللوح المحفوظ أن هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ، أي أنه مسطور في اللوح المحفوظ. ومعلوم أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ومما في اللوح المحفوظ القرآن الذي تكلم الله عز وجل به. وقيل في لوح، أي أنه يكتب في الألواح، يكتبه الناس في الألواح ويتلونه ويتدبرونه. وفي محفوظ قراءتان: قراءة الخفض وهذه قراءة الجمهور، وهي على أنها صفة للوح، وهذا على تفسير اللوح بأنه اللوح المحفوظ، وأن القرآن في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو من أسماء أم الكتاب، وهو الكتاب الذي جعل الله فيه وكتب فيه مقادير الخلق، فمن أسمائه اللوح المحفوظ. فعلى هذه القراءة أن المحفوظ صفة للوح، وأنه محفوظ من التغيير والتبديل، ولا يطرأ عليه خلل ولا يطرأ عليه نقص، لأن الله كتب بعلمه فيه كل شيء. وفي قراءة أخرى للإمام نافع محفوظ بالرفع في بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذا على أن محفوظ صفة للقرآن، فالمعنى بل هو قرآن مجيد في لوح، أي يكتبه الناس في ألواحهم، محفوظ من الله من التغيير والتبديل، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالوصف على هذه القراءة محفوظ أنه وصف للقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أنه موصوف بأنه محفوظ. وعلى قراءة الخفض أن محفوظ صفة للوح، وأن القرآن في هذا اللوح، وهو في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ. والشاهد من هذا وصف القرآن بأنه مجيد وبأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا يدل على أن كلام الله أنه لا يتغير بكتابة الكاتب. فإذا قيل في لوح محفوظ، أي كتبه الناس في ألواحهم، أو كتبه القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ، فإن القلم مخلوق، والكتاب الذين يكتبون المصاحف اليوم مخلوقون، والمكتوب من كلام الله هو كلام الله ليس بمخلوق. فدل على أن كلام الله إذا كتب لا تخرجه كتابة الكاتب عن كونه من كلام الله، وإنما للكاتب من كتابته حركة اليد والأنامل وحركة القلم في بين أنامله وحركة اليد وما يكتب به من الأقلام والمداد وهو الحبر والأوراق التي يكتب فيها، كل هذه مخلوقة. وأما المكتوب فيها من كلام الله فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال: وقوله والطور وكتاب مسطور. والطور وكتاب مسطور، وهذا قسم من الله عز وجل بالطور، وفي تفسيره قولان للعلماء: أن الطور المقصود به هو الجبل المعروف الذي كلم الله عز وجل بالقرب منه، كلم موسى، وهذا الجبل معروف باسمه، وهذا من أسمائه. وعلى التفسير الآخر أن الطور هو كل جبل فيه شجر، كما ذكر هذا ابن كثير أن الطور كل جبل فيه شجر، والجبل الذي ليس فيه شجر لا يسمى طور وإنما يسمى جبل. وهذا مما يدل على أن الطور وهو الجبل الخاص أخذ اسمه من الاسم العام، وهو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بكثير من المخلوقات، بالشمس والليل والضحى والطور وسائر المخلوقات التي أقسم الله عز وجل بها، فله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوقين أن يقسموا إلا بخالقهم. إذن المخلوق ليس له أن يقسم بالطور أو بالشمس أو بالضحى أو بالليل أو بشيء مما أقسم الله عز وجل به، وإنما يقسم بأسماء الله عز وجل وبصفاته. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق، وإنما يقسم بالله وبصفاته. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور. وكتاب مسطور قيل أنه كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. وفي قوله مسطور قال قتادة: مكتوب، أي أقسم بالكتاب المكتوب المسطور، يعني المكتوب في السطور. والكتاب هو كلام الله عز وجل، ووصف هنا بأنه مسطور ومكتوب، وهذا مما يدل على أن سطر العباد له وكتابتهم لكلام الله عز وجل لا يخرجه عن كلام الله، كما أنهم إذا قرأوه فأصواتهم لا تخرجه عن كونه من كلام الله، صواتهم مخلوقة، والمقروء لهم من كلام الله هو كلام الله ليس بمخلوق. وهذا مما يدل على أن كلام الله يوصف بأنه يكتب ويسطر ويحفظ ويحمل في المصاحف، يحمل الحمل الحسي، وهو أن يقال الرجل يحمل المصحف ويحمل الحمل المعنوي لمن حفظه وعمل به يقال حملة القرآن. فهذه كلها أفعال العباد، وكل ما تصرف من أفعالهم وأقوالهم فهي مخلوقة. وأما كلام الله عندما يقرؤونه أو يحفظونه أو يكتبونه فهو كلام الله كيفما تصرف. قال: في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، وهذا في معنى قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وكل ما أطلق عليه أنه إمام فهو أصل لغيره، فاللوح المحفوظ هو الكتاب الإمام وهو أم الكتاب، وكل ما أطلق عليه أنه أم أو إمام فهو أصل لغيره. ولهذا تسمى مكة بأم القرى، أي أنها أصل القرى، وأنها في وسط الأرض، وأن أهل القرى يأوون إليها، فهي أم القرى. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء. قال: جملة الكتاب وأصله. في أم الكتاب يعني جملة الكتاب وأصله. قال بعض المفسرين: جملة الكتاب هو أصل الكتاب، وأصل الكتاب هو أم الكتاب، فهذه كلها بمعاني متقاربة. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا دليل على أن المكتوب في اللوح المحفوظ ما كتبه القلم بأمر الله عز وجل، منه كلام الله الذي أنزله على رسله، فكل الكتب التي أنزلها الله مسطورة في اللوح المحفوظ وهي كلام الله. والقلم مخلوق، القلم مخلوق وفعله مخلوق، والمكتوب من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال: ما يلفظ من قول. هذا في معنى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. ما يلفظ من قول، أو ما يتلفظ بلفظ أو قول، وهنا أطلق اللفظ على القول، واللفظ هو أحد أجزاء الكلام عند أهل السنة، لأن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. فإذا قيل تلفظ بقول فدل على أن اللفظ هو جزء من الكلام، فالكلام هو اللفظ الذي له معنى، فإذا كان لفظ ليس له معنى لا يسمى كلام، وإذا كان معنى في النفس ولم يخرج بألفاظ لا يسمى كلام، وإنما الكلام هو ما تركب من اللفظ والمعنى. وهذا دليل على أن اللفظ من القول، وفيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن حقيقة الكلام هو معنى نفسي، قال ما يلفظ من قول، فوصف اللفظ هنا بأنه قول وأن الألفاظ داخلة في معنى القول، ما يلفظ من قول، وفي مقابل هذا المعنى الذي لا يتلفظ به، هذا معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، حديث النفس، وهو ما يدور في النفس من الخطرات وما يحدث به الناس أنفسهم، سأفعل كذا وأفعل كذا، فإنهم لا يؤاخذون بذلك حتى يتكلموا أو يعملوا، وهذا من رحمة الله، فإذا تلفظ بالكلام أخذ به، وإذا أمضاه بفعل أخذ به. قال ما يلفظ من قول، أي ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، أي ما يخرج منه من لفظ ولا كلام إلا كتب عليه، كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض المفسرين رقيب يرقب قوله، عتيد قد اعتد لكتابته، وقيل رقيب ملك وعتيد ملك آخر، كلاهما يكتبان الأعمال، أحدهما يكتب الحسنات يكون على يمينه، والآخر يكتب السيئات يكون على يساره. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان ما يقول، أو هما وصف لملك، رقيب يرقب كلامه وعتيد قد اعتد بكلامه وكتبه وهو مؤاخذ به المتكلم. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر، يكتب الخير والشر، ظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي يكتب هنا هو الخير والشر، وما سواهما من الكلام المباح فإنه لا يكتب، والذي تدل عليه الآية أنه يكتب كل شيء، لقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن قال العلماء يكتب كل شيء لكنه لا يحاسب إلا على السيئات ولا يثاب إلا على الحسنات، وما سوى ذلك فإنه يمحى لا يحاسب عليه لكنه يكتب. بعض العلماء قال إنما يكتب، تكتب الحسنات والسيئات، ومن قال بهذا القول يستأنس بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال يكتب الخير والشر، يعني ما كان من الخير أو الشر يكتب، الخير في كفة في ديوان حسناته، والشر في ديوان السيئات، والخير في كفة الحسنات في الوزن، والشر في كفة السيئات. وأما المباح وهو ما لم يتعلق به الشرع لا بأمر ولا نهي فهذا معفو عنه، لا يتعلق الشرع بمباح كما هو مقرر، وأصل عظيم عند العلماء أن الله لم يتعبدنا بالمباح لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، لأن أحكام التشريع خمسة، واجب ومستحب ومحرم ومكروه، فهذه أربعة أحكام بينهما المباح، الواجب والمستحب هو المشروع، وهو ما أمر به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. والواجب ما يؤجر العبد على فعله ويأثم على تركه، والمستحب ما يؤجر على فعله ولا يأثم بتركه، والمحرم ما يؤجر على تركه ويأثم على فعله، والمكروه ما يؤجر على تركه ولا يأثم على فعله، والمباح ما لم يؤجر على فعله ولا على تركه. إذا تعلق بالمباح لذاته، وأما إذا فعل المباح لغيره تعلق به التشريع، مثل من نام النوم مباح، نام ليتقوى على طاعة الله هو مأجور، كما قال بعض السلف: إني لأحتسب نومتي، ينام يحتسب بهذا النوم الاستعداد للقيام ولأداء الواجبات من الأعمال الدنيوية والأخروية. وكذلك إذا توصل بالمباح إلى محرم، مثل من فعل شيئا مباحا وأفضى به إلى المحرم، مثل السهر، السهر مباح لكن إذا أفضى إلى محرم لتضييع واجب أو للتجاوز في الحديث لكثرة الجلوس مخالطة الناس، فإنه يفضي إلى المحرم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم، واعية أي حافظة، وتعيها تحفظها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. ثم ذكر في هذه الترجمة قال يحرفون أي يزيلون، وهذا في معنى قول الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه في خبر الله عن أهل الكتاب. قال يحرفون يزيلون، وهذا التفسير منسوب لابن عباس، قال: وليس أحد يزيل لفظ الكتاب، لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قال: لم أرى هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت، مع أن الذي قبله من كلامه، يعني ما تقدم في تفسير اللفظ وقوله أنه يكتب الخير والشر من كلامه، ولعله يقصد يحرفون أي يزيلون، لكن قوله ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل يقول لم أره منصورا عن ابن عباس. وهذا القول هو الذي أخذ به الإمام البخاري رحمه الله في أن تحريف أهل الكتاب لكتبهم لم يكن تحريفا لفظيا، لأنهم لا يقدرون على ذلك، وإنما يحرفون معانيه. ولهذا العلماء في نوع تحريف أهل الكتاب لكتبهم على قولين: قول الأول أنه وقع التحريف في الألفاظ والمعاني، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال العلماء هذا دليل على التحريف اللفظي، معنى ذلك من بعد كونه موضوعا في مواضعه. قال بعض المفسرين أي يقدمون فيه ويؤخرون ويزيدون وينقصون، فهو تحريف لفظي. والتحريف المعنوي دل عليه قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي عن مواضعه التي نزل بها، لأن هذه الألفاظ لها معاني، وضعت هذه الألفاظ لمعاني، ويقال الألفاظ قوالب المعاني، فمعانيها التي وضعت لها الألفاظ يحرفونها، يحرفونه عن مواضعه، يعني عن مراد الله منه وعن المعنى الذي وضع له. والقول الآخر أن هذا التحريف هو في المعنى فقط، ويشهد لهذا هذا التفسير لتحريفهم، قال ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكن يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، تأولونه على غير تأويله، أي يفسرونه بغير ما دل عليه. والصحيح أن التحريف وقع في اللفظ والمعنى، وكتبهم تدل على هذا، فإنما بأيديهم الآن من الأسفار التي يزعمون أنها التوراة فيها تحريف للألفاظ وفيها تغيير لكلام الله عز وجل، لا يقرأها أحد يعلم كتب الله إلا ويعلم أن هذه الكتب قد تطرق إليها التحريف اللفظي، مثل ما جاء في بعض كتبهم من نسبة الزنا للوط بابنتيه وأن يعقوب صارع الله، وبعض الكلام المشين الذي تشمئز منها النفوس مما يزعمون أنه من كتب الله، وهذا لا شك أنه تحريف لفظي. لكن لعل بعض العلماء الذين قالوا إن التحريف معنوي لم يطلعوا على هذه التحريفات، أو أنها هذه طارئة بعد كلام السلف، وأما الآن ما هو موجود وما يدعى أنه من أسرار التوراة ومجموع ما يسمونه الكتاب المقدس من العهدين، العهد القديم وهو أسرار اليهود، والعهد الجديد وهي أسرار النصارى والأناجيل، كلها فيها من التحريف للألفاظ ما يعلمه أدنى متعلم، يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام الله. قال يتأولونه على غير تأويله، هذا نوع من أنواع التحريف، وهم قد ارتكبوا النوعين وقد وقعوا في الجرمين، وهو التحريف اللفظي والمعنوي. قال دراستهم تلاوتهم، دراستهم تلاوتهم، وهذا في معنى قول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنا عن دراستهم لغافلين، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، معنى عن دراستهم عن تلاوتهم لكتبهم، عن تلاوتهم لكتبهم، وهذا دليل على أن دراستهم وهي تلاوتهم من أفعالهم تضاف إليهم واعية، هذا كما في قوله تعالى وتعيها أذن واعية، قال واعية حافظة، وهذا دليل على وصف كلام الله عز وجل أنه تعيه الأسماع وتعيها أذن واعية، والوعي هنا الفهم والإدراك للمعنى ليس مجرد السماع. قال وتعيها تحفظها، أي تحفظ كلام الله وتعي معانيه. قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، هذا فيه دليل على وصف القرآن بأنه نذير، أنذركم به، يعني الخطاب لأهل مكة، ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن فهو له نذير، فهذا دليل على أن القرآن موصوف بأنه نذير وأن الناس منذرون به، فهو نذير لهم وفيه وعد ووعيد، فيه بشارة ونذارة، بشر الله المتقين المؤمنين وأنذرهم من العقوبة ومن العذاب الأليم لمن خالفه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين: الطريقة الأولى فيها عنعنة في السند، وفي الثانية التصريح بالتحديث، وهو الحديث المشهور في أن الله عز وجل كما جاء في الحديث: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. لما قضى الله الخلق، في هذه الرواية لما قضى الله، وفي الثانية قبل أن يخلق الله الخلق، وليس بينهما تعارض، لأن لفظة لما قضى الله الخلق، القضاء هنا قد يراد به التقدير، فإنه يطلق عليه بمعنى لما قدر الله مقادير الخلق، وهذا يوافق اللفظ الآخر قبل أن يخلق الله الخلق، يعني كتب هذا الكتاب عند التقدير وقبل الخلق، فتجتمع الروايتان على هذا المعنى، أن هذا لما قدر الله مقادير المخلوقات وقبل أن يخلقها. لما قضى الله الخلق قدر مقادير الخلق، كتب كتابه، كتب كتابا عنده، كتب هذا فيه إضافة صفة الكتابة لله تبارك وتعالى، وأنها من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. كتب هذا الكتاب وكتب التوراة بيده، وهذا مما يدل على أن الله موصوف بالكتابة، وأن كتابته تليق بجلاله، ليست ككتابة المخلوقين. ولا يجوز أن يتصور أن صفة الكتابة لله عز وجل تخضع لما تخضع له صفة المخلوقين من الإمساك بالقلم، تحريك القلم بين الأنامل، وإنما تضاف الكتابة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. لا نكيف ذلك ولا نبحث عنه، وإنما نؤمن به كما دل عليه النص. لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده، عنده جاء مفسر أنه فوق العرش، هو عند الله عز وجل. وأيضا لا ينبغي لنا أن نتصور أن هذا الكتاب مكتوب في أوراق أو في جلود أو في حجر أو في مخلوق من المخلوقات، ولكن نؤمن بوجود هذا الكتاب من غير بحث عما وراء ذلك، كما يسأل بعض الطلبة يقول: العرش هو أعلى المخلوقات وهذا الكتاب فوق العرش، فدل على أن الكتاب أعلى المخلوقات، يتصور أن هذا كتاب في أوراق أو في مكتوب في شيء. الله عز وجل أعلم بهذا الكتاب وموطن الكتاب، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا الكتاب يتضمن هذا الأصل العظيم، قال غلبت وشك الراوي، أو قال سبقت، غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي أو غلبت رحمتي غضبي. وهذا الكتاب يدل على أصل عظيم، وأن رحمة الله عز وجل أسبق من غضبه، وأن رحمة الله عز وجل أرجى للعباد، وإذا سخط الله على عباده فإن رحمته تغلب غضبه، ولهذا يرحم عباده ويؤمل المؤمن الخير والثواب من الله، لا لجهده ولعمله ولكن لما جاء في النصوص وما جاء في هذا الحديث أن رحمة الله تغلب غضبه. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن الرحمة أفضل من الغضب، فإنها تسبق الغضب وتغلب الغضب. والرحمة صفة من صفات الله الفعلية كما دلت على ذلك النصوص، كذلك الغضب هو صفة من صفات الله الفعلية، فإن الله يرحم ويغضب، يرحم من يشاء ويثيب ويغضب على من يشاء ويعاقب، رحمته بحكمة ويغضب لحكمة، وهذا مقتضى الكمال، في أن الله عز وجل عندما تنتهك المحارم ويعصى الله يغضب ويسخط، وعندما يطاع يرضى ويحب ويرضى ويثيب ويرحم. قال: فهو عنده فوق العرش. هذا الكتاب هو عنده فوق العرش، أي أن هذا الكتاب عند الله عز وجل فوق العرش، والعرش هو عرش الرحمن، والعرش في اللغة سرير الملك، والمقصود هنا عرش الرحمن الذي أخبر الله تبارك وتعالى أنه استوى عليه، الرحمن وعلى العرش استوى. وهذا الحديث فيه شاهد أن كلام الله يكتب، ولكن الكتاب هنا من الله، وأن كلام الله عز وجل يكتب إما من المخلوقين كما يكتبون المصاحف، وإما من اللوح المحفوظ، إما من القلم عندما أمره بالكتابة في اللوح المحفوظ، وإما أن يكتب الله الكتاب بيده كما كتب التوراة بيده، وكتب هذا الكتاب وأضافه لنفسه تبارك وتعالى. والرواية الأخرى بمعنى هذه الرواية سوى أن فيها إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وهذا دليل على أن الكتاب وقع هذا قبل خلق المخلوقات بعد القضاء وبعد تقدير المقادير. قال: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، هذا هو مضمون الكتاب وما جاء في الكتاب. قال: فهو مكتوب عنده فوق العرش. وصف الكتاب هنا بأنه مكتوب، الكتاب بأنه مكتوب، ولكن الكتابة تتنوع، فإذا كان مكتوب بأيدي المخلوقين فأفعالهم مخلوقة والمكتوب ليس بمخلوق، وإذا كان مكتوب من رب العالمين كما كتب التوراة بيده فالكتاب الصفة له ليست مخلوقة، والمكتوب هو كلامه ليس بمخلوق. وأراد المصنف بهذا الباب هو بيان أن كلام الله عز وجل كيفما تصرف هو كلامه، فقد يكتب وقد يدرس وقد يتلى وقد يحفظ، فهو كلام الله كيفما تصرف، كما قال هذا العلماء وقرروه في معتقد أهل السنة في باب الكلام. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا ورد الغضب في النصوص يراد به الانتقام؟ الغضب إذا ورد في النصوص فهو صفة لله، والانتقام أثر من غضب الله وليس هو الغضب، لأن بعض المتأولين يتأولون الغضب بالعقوبة أو بالانتقام، فالغضب صفة من صفات الله لا يجوز أن نتأولها، ولكن الانتقام والعقوبة من آثار غضب الله، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منه، فآسفونا بمعنى أغضبونا، فالانتقام هو أثر غضب الله، ولكن ليس الانتقام هو الغضب، وإنما الغضب صفة لله والانتقام أيضا فعل لله. والله عز وجل حكيم، إذا أطاعه العباد رضي وأثاب